يسأل فضيلة الشيخ سلطان من الطائف عن المولود الصغير إذا مات هل عليه عقيقة وإذا لم يستطع الوالد دفع هذه العقيقة؟ العقيقة سنة وهي حق للمولود على والده إن استطاع، إن الذكر شاتان وعن الأنثى شات واحدة، فإذا لم يستطع فهي سنة لا حرج عليه في تركها. نعم تفضل يا فهد. نعم ويعق عنه ولو مات، يعق عنه ولو مات، لأنها من حق الولد على والده، والولد كما في الحديث مرتهن بعقيقته. نعم.